من المعروف أن أغلب أنواع الصابون المستعمل الآن تدخل في تركيبه الشحوم الحيوانية، وهذه الحيوانات لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فما حكم استعمال هذا الصابون؟ جزاكم الله خير. هذا المعروف عن هذا أن الذي يرد إلينا سليم، والأصل السلام، والأصل فيما يرد إلينا من الذبائح واللحوم والصابون الأصل السلام، لأن وزارة التجارة مأمورة بالعناية بهذا الأمر، قد كتب لها في هذا غير مرة، ولكن لا تزال تعتني بهذا الأمر ولا تستخدم إلا السليم، وسنلاحظ إن شاء الله ما يكتب لنا في هذا الموضوع معها. نعم، ولا يطلق الاستحالة على فرض استحالة، والله ما قد لا يسمى استحالة لأنها مخلوط مع غيره، وقد لا يسمى استحالة لأن إذا كان من شحم الخنزير وجعل مع المادة الصابونية يبقى أثاره موجودة، لكن الذي نعتقد أن هذا غير صحيح، وأن الصابون الذي يزين وهكذا ما يزيد من هذا يتدم به الجبن كذلك، كلها مما نعلم سليما إن شاء الله، ولكن لا بد من احتياط أيضا، من يريد الاحتياط. نعم.